إما في أمور محرمة لهم، وإما أنهم يزيدون في فعله. فقد حدثني شخص قال إنه يشتغل عند أجيره 16 ساعة، فإذا كان يشتغل 16 ساعة ويرتاح 8، مع أن العمل في الغالب يكون 8 ساعات، وإذا كثر يكون 9 ساعات، فحينئذ يكون هذا ظلم، إلا إذا حصل بينه وبينه اتفاق على مقدار العمل، على مقدار الزمن وعلى مقدار العمل، يعني وكيفية العمل وما إلى ذلك، فالمسلمون على شروطهم. إلا إذا أراد أن يشغله في أمر محرم، مثل الأشخاص الذين يشتغلون مثلا في المخدرات وما إلى ذلك، فهذا لا يجوز من حيث الابتداء، لا يجوز لهذا أن يشتغل، ولا يجوز له أن يشغله، لأن الكسب في هذا حرام. أضف إلى هذا أنهم يمنعونهم حقهم مطلقا. فقد سألني شخص عامل فقال إن الكفيل يجمعنا في غرفة في سكننا ويضربنا ضربا مبرحا حتى نكتب له إقرارا بأننا استلمنا حقنا، يقول ونوقع له تحت الضغط. هذا نوع من الظلم. فيه نوع آخر من الظلم، يأتي الشخص بالعامل من الخارج، التوقيع بينه وبينه على أن الراتب 600 أو 800، إذا جاء هنا قال إما أن توافق على أن يكون الراتب 300، وإلا يعني سيجري إجراء ضده، ولا شك أن هذا نوع من الظلم. في نوع آخر وهو المماطلة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، فإذا أخذت حقك كاملا من المستأجر فالواجب عليك أن تدفع له حقه، وإذا أخرت الدفع وأنت قادر عليه فإنك آثم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول إنه سافر من الجنوب إلى جدة، وحين وصل إلى جدة تشاور مع نفسه هل يعتمر أم لا، يقول فأحرمت من جدة وذهبت للعمرة، وبعد أن انتهيت لم أحلق رأسي واكتفيت بتقصير شعرات يسيرة، هل عمرتي صحيحة وهل يلزمني شيء؟ الجواب إذا كنت مررت الميقات وليس في نيتك أن تأخذ عمرة، ولما جئت إلى جدة نشأت عندك الرغبة إلى العمرة فأحرمت من جدة، فإحرامك صحيح. وإذا كنت تطهرت في حالة الطواف وفي حالة السعي، إذا كنت يعني أديت العمرة وأنت على طهارة ولم يبق إلا ما ذكرته من ناحية التقصير، فالنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين 3 مرات، وفي الرابعة قال والمقصرين. والتقصير والحلق هو إزالة الشعر، إزالة جميع شعر الرأس، أما التقصير فإنه يقصر من جميع شعر الرأس. وعلى هذا الأساس فالأشخاص الذين يأخذون شعرات إما من وسط الرأس أو من أحد جوانبه الأربعة فإن هذا لا يكون مؤديا لها. وعلى هذا الشخص، وهذا الشخص يعلم أنه لا يزال محرما، وأن عليه أن يقصر من شعره تقصيرا كاملا. وإذا كانت عنده زوجة وجامعها في هذه الفترة فعليه فدية يذبحها في مكة وتوزع على فقراء الحرم، وعليه أيضا التكفير عن المحظورات التي فعلها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها صحاف من السودان ولاية كسلة، يقول: شاب تقدم هو إلى ابنة عمه وهي راغبة من الزواج به، لكن العادة عندهم أن ابن العم يعارض. يقول: تقدمت من ابنة عمتي، لكن العادة عندنا أن ابن العم يعارض، فأخذها ابن عمها ومكثت معه 3 سنوات معلقة. حصلت بينهما مشكلة طويلة لأنه وقع في الزنا وشوهد بالجرم المشهود، أي هذا الزوج. قال: فجلست معها مرارا واتفقنا على أنه إذا طلقها سأتزوجها. فعلا طلقها زوجها فتزوجتها. بدأت المشاكل من قبل الأقارب بأنني أنا الذي قمت بالتحريض بينهما، والحقيقة أنه لم يحصل شيء من هذا، فحملت زوجتي كما يقول، ثم دعوت الله أن تنجب طفلا ميتا، وفعلا أنجبت الطفل وهو ميت لأني أرغب في طلاقها، فطلقتها حتى لا تقع المشاكل. هل أنا مذنب في هذا أم الذنب على زوجها الأول؟ وهل علي كفارة في النسبة لحقوقها وللمولود؟ الجواب: هذا السؤال له جانبان أساسيان. أما الجانب الأول فهو من ناحية التحجير، لأنه يقول إن ابن، لأن هذا يريد أن يتزوجها، ولكن ابن عمها هو الذي منع زواجها منه، فهذا يسمى بالتحجير. وهذا التحجير موجود في عند بعض الأشخاص في بعض القبائل، ولا شك أن هذا اعتداء، اعتداء على حق الأسرة، واعتداء على حق المرأة، وفي النهاية واعتداء أيضا على الأمر الشرعي، اعتداء على الأمر الشرعي، فلا يجوز التحجير. أما الأمر الثاني فهو بالنظر إلى علاقة هذا الزوج بهذه المرأة حينما كانت في عصمة زوجها وهو ابن عمها. فمن المعلوم أن الإنسان إذا علم أن شخصا خطب امرأة وأنه وفق عليه لا يجوز أن يخطب على خطبته، فثبت النهي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا إذا كان قد حصل منه فيما بينه وبين المرأة إظهار الرغبة في تزوجها وهي في عصمة الزوج الأول، هذا لا يجوز له، كما أنه لا يجوز له أن يخطبها في عدة الطلاق الرجعي، لأن زوجها يملك الرجعة عليها ما دامت في عدة الطلاق الرجعي. فهذه 3 مواضع: الموضع الأول في إذا علم أنه وفق على خطبته لا يجوز له إظهار الرغبة في زواجها، وكذلك إذا تم العقد ودخل بها لا يجوز له أن يتعرض لها بأي وجه من وجوه الرغبة، وكذلك إذا كانت في عدة الطلاق الرجعي. فبالنسبة لهذا السائل عليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه، وأن لا يعود، وأن يندم على فعله، وأن لا يعود إلى مثله مستقبلا، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.